دون القاهرة. ساعة على الإذاعة. انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط من القلب الضحكة. هندسة هواء وسام محمد. البرنامج العام، وبدأت معاكم دلوقتي ساعة على هوا الإذاعة، فترتنا المفتوحة على الهواء مباشرة على إذاعة مصر الأولى، إذاعة البرنامج العام. أهلا بيكم، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. عايز أطلع مصيف وأصيف وأشوف البحر، عايز أعمل تنوى بأفرة وأن وأفصل من الحر، وبعد عن الناس وأشرب أنا ناس، وأجيب نظارة أقعد في الشمس يا حال إحساس، وأقضيها بالبطة بالبطة بالبطة، أقضيها بالبطة بالبطة بالبطة. عايز أبقى مفرفش ومنعنش فاكك وفرش، هفضل على البحر أنا طول الصيف وأصطاد في الفش، وما روحش البيت ولا واجيب سنارة اصطاد في الليل لو فيها عفاريت، واقضيها بالبطة بالبطة بالبطة، واقضيها بالبطة بالبطة بالبطة بالبطة بالبطة. صباح الخير والسعادة على كل اللي بينضموا لينا دلوقتي على موجاتنا 107.4 FM، وكمان بيحضروا معانا فترتنا ساعة على الهواء الإذاعة. أحيانا كتير بنكون في حاجة كبيرة جدا لإجازة من كل شيء، العمل، الناس، الروتين، الضغط، بنحاول نروق ونفصل شوية من كل حاجة بتزعلنا وبتضايقنا وبتخلينا مضغوطين، ناخد هدنة وروحنا ترتاح شوية من كل الدوشة وشدة الأعصاب والإجهاد الذهني والبدني. العقل كمان بيحتاج أجازة، يبطل شوية يفكر وينشغل بالتعب والتفكير الزيادة، ياخد أجازة ويرتاح، القلب كمان محتاج هدنة يرتاح فيها وراحة من كل المشاعر السلبية والإجهاد العاطفي وبذل الكتير لناس ما بتقدرش ساعات. إزاي بتحاول تنبسط وتفرح وتلحق تستمتع قبل ما الصيف يخلص، وإزاي من وقت للتاني بتحاول أنت وعقلك وقلبك وعيلتك وأطفالك وكل الناس المهمة في حياتك ترتاحوا شوية وتاخدوا هدنة وتشيلوا فيش دماغكوا خالص وتفصلوا من كل الضغط والتعب، تاخدوا أجازة. وبتروحوا فين وبتستمتعوا بأجازتكوا إزاي؟ بتلحقوا تستمتعوا مع أولادكوا مع أحبابكوا، وفعلا بعد ما الأجازة بتخلص بتحس إنك كنت فعلا محتاج الأجازة دي. هي دي فترتنا النهاردة عن أجازات، وكمان الفترة اللي بتقرر إنك تختفي من كل مكان إلا البحر والجو الساحر والممتع والمكان اللي بتلاقي فيه نفسك وروحك وبتشحن طاقتك. معاكم لسه في ساعة على هوا الإذاعة على موجات البرنامج العام من القاهرة، ولسه معاكم في ساعة على هوا الإذاعة وسام محمد وتقى نور الدين. رسائل كتير يمكن جات على صفحتنا 107.4 FM، يعني نحاول نقول منها بعض التعليقات والرسائل اللي جات. شوقي أبو شناف بيقول صباح الورد عليكم أحلى إذاعة، صباح الفل على أحلى إذاعة وأشطر فريق عمل، شكرا لحضرتك على أثير الإذاعة المصرية وتحياتي لحضراتكم. ثنائي ساعة على هوا الإذاعة وسام وتقى، وبالتوفيق إن شاء الله. أشكر حضرتك يا أستاذ رجب حبيب. كمان محمد حسن بيقول تعبير جديد موضوع الإجهاد العاطفي، حقيقي عندنا كتير من التعرض للملل، وعندما نتعرض للملل بنحتاج أجازة حتى يحدث تفريغ للشحنة السالبة ثم يعود النشاط الإيجابي من جديد. تحياتي لحضراتكم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وبيقول دائما ننتظر الجديد في ساعة على هوا الإذاعة، كل تحية والتقدير لحضرتك. أشكرك يا أستاذ محمد حسن. بنكمل معاكم في ساعة على هوا الإذاعة ولسه بنتكلم عن الأجازة ومفهوم الأجازة وفين بتقضي أجازتك، بتلحق تستمتع قبل ما الصيف يخلص، وإزاي بتفضي الشحنة السلبية من الطاقة اللي ملياك طول الوقت من ضغط العمل وضغط الروتين والإجهاد العاطفي والإجهاد الذهني. القلب بيحتاج لراحة، العقل بيحتاج لراحة، البدن بيحتاج لراحة، بتحتاج فعلا إنك تختفي من الضغط والروتين وكل التعب اللي بيصيبك طول السنة من مدارس ودروس ومذاكرة. وستات البيوت كمان بتحتاج تفصل وترتاح من طول السنة بتتعب مع أولادها، ولما بينجحوا وبتلاقي ثمر تعبهم وتعبها معاهم بتحتاج هي كمان، ويكون حقها علينا انها هي كمان ترتاح شوي. خلونا نطلع لفاصل ونسمع حاجة ونرجع تاني مع ساعة على هوا الإذاعة. بتروح فين وبتستمتع ازاي وازاي بتشحن طاقتك من جديد علشان ترجع فرش ورايق تبدأ تاني، ترجع لشغلك وترجع لدراستك وترجع لحياتك اليومية بإنسان جديد وطاقة جديدة. أجازة أجازة يا حبيبي، أجازة محتارين نعمل ايه في الاجازه، احيانا علشان بتبقى الاجازه صغيره واحيانا مش بنلاقي افكار نعملها اصلا في الاجازه بعد عناء طويل جدا مع طول السنه. طول السنه فيها دوشه المدارس، دوشه العمل، دوشه الاجهاد والروتين وكل ده، واحنا بنحاول نلاقي طريقه اننا نرتاح شويه ونحاول اننا يعني نشيل كل شيء متعب من دماغنا ونحاول نروق ونلاقي وقت لنفسنا. سواء في البيت أو برا البيت هتلاقوا أفكار سهلة وبسيطة الهدف منها أننا نخرج من الأجازة مبسوطين. ممكن أننا نسيب التليفون بتاعنا شوية وننطلق في يوم ولو لرحلة بسيطة، ممكن تكون ولو يوم واحد نستمتع فيه بأجازة، نشم هوا، نشوف البحر، نحاول حتى أننا ناخد أصدقائنا الأعزاء على قلبنا، والناس اللي فعلا نكون بنرتاح معاهم ما يكونوش هم كمان بيمثلوا عبء علينا، لكن يكونوا فعلا هم كمان حابين يتبسطوا ويفرحوا. قبل ما نسافر لأي مكان زي كده لازم نرتب البيت علشان نسيب طاقة إيجابية نلاقيها لما نرجع من الأجازة. كمان بنحاول وإحنا في الأجازة أننا نشبع من النوم اللي ما قدرناش نستفيد منه أو نحصل عليه طول إجهاد السنة. كمان لما سيدات البيوت يرتاحوا هم كمان من أعمالهم المنزلية، ونحاول أننا في الأجازة ما نجهدهمش ولا نرهقهم بالأعمال المنزلية، نحاول نعتمد أكتر على مش الوجبات السريعة اللي احنا نشتريها من برا، لكن الوجبات الخفيفة اللي ما تاخدش مجهود من ست البيت وهي بتعملها. كمان الأطفال ترتب غرفتها، وكمان تحاول هي كمان تشارك ولو بقدر بسيط من التعاون بينها وبين أسرتها. دي كانت بعض النصائح كده في مقال عن ازاي تستمتع بأجازتك وازاي تحاول توصل لمكان فيه ناس زيك برضو بيحبوا يرتاحوا شوية ويستمتعوا بأجازتهم. احنا لسه معاكم على موجاتنا 107.4 FM، وكمان على صفحتنا الرئيسية 107.4، بنحاول نشوف الرسائل اللي بعتوها لنا عن موضوعنا النهاردة اللي هو احيانا كتير بتكون في حاجة كبيرة للأجازة وترتاح شوية من العمل والضغط والروتين، وبتحاول قبل زحمة الصيف ما تخلص انك تلاقي مكان تروح تروق فيه وتشيل فيه شيت كل الأعباء اللي بتضايقك وبتتعبك، وتلاقي مكان فعلا فيه راحتك النفسية وراحتك الجسدية وراحتك العقلية. زهرة المناسك بتقول أسعد الله كل أوقاتكم تقى ووسام. فعلا الصيف اقترب رحيله، وفينا اللي بيسافر واللي بيتفسح واللي ما يقدرش عشان الامتحانات والنتائج، لكن الحمد لله حتى لو زيارة لحد بتحبه تغير المود فيه وتخلينا أسعد، يعني كله حسب الأحوال، وخروجة وسهرة في مناسبة حلوة، المهم العقل والقلب يفصل ويرتاح شوية. لكن بشكركم جدا جدا، موضوع الحلقة النهاردة جميل، وكل موضوعاتكم فريق عمل ساعة على هوا الإذاعة، بحييكم جدا. أشكرك زهرة البنفسج، واكتب لنا برضو اسمك الحقيقي علشان نحييكي ونبعت لك كل التحية. رجب حبيبي يقول صباح الفل على أحلى إذاعة، وأشر مهندس صوت على أثير الإذاعة المصرية وسام محمد، منورين الدنيا كلها، الثنائي الجميل لساعة على هوا الإذاعة، أشكرك أستاذ رجب حبيب. ياسمين حمد بتقول فعلا مصري جميلة، لكن للأسف الأعباء دايما بتخلينا مش قادرين نخرج كتير، لكن من هنا بقول مطروح جميلة جدا، بس ناقصها حاجات كتير، هي تقريبا ناقصها احنا اللي نيجي علشان فعلا مطروح من أجمل البلاد اللي الواحد زارها وفعلا بيستمتع طول ما هو فيها، وأفضل مكان فعلا انك ترتاح فيه من أعباء والطاقة السلبية والتعب والروتين والإجهاد، هي فعلا مكان ممتاز اللي انت رشحتيه مرسى مطروح. وكل بلاد الدنيا جميلة أكيد، وكل محافظات مصر الساحلية والأماكن الجميلة في مصر كتيرة جدا جدا، مفيش مكان تقدر تروحه إلا وتستمتع بيه وتستمتع فيه وتلاقي نفسك فعلا شحنت طاقتك من جديد، وتلاقي نفسك راجع بمود حلو وكمان طاقة كبيرة. محمد راشد رشوان بيقول تحياتي حضراتكم، تحياتي لأحلى إذاعة في الدنيا، مما لا شك فيه أننا بنحتاج نغير جو، الصيف فرصة لقضاء أجازة نستمتع بالبحر. وكمان كل الناس في المصيف بيكون روحهم حلوة، سايبين هموم الشغل وهموم الامتحانات، والكل جاي يصيف وينسى الدنيا وما فيها. ربنا يحفظ مصر وتكون دايما في أمن وأمان. وبحييكم من جرجة محمد راشد رشوان. بشكر حضرتك وبشكر كل اللي بيبعتوا لنا على 107.4 اف ام، ولسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة. المزاج مروق والكلام مزوق، صحانا النهارده مش هاملني، الهموم رميها احزان لغيها وما عادش فيها اللي شاغلني. المزاج مروق والكلام مزوق، صحانا النهارده مش هاملني، الهموم رميها احزان لغيها وما عادش فيها اللي شاغلني. روح لناس تضحك أي فرح صحبك، أي فترة غمها روح وسنها، خد يومين تفرش عالسعادة فرش، خد اللي حوش عيش حياتك، روح سافر وطير غير جو وغير، انت اللي بيديك ألوان حياتك. عدي علي وحشك كله انه وحشك، قرب البعيد ما تسيبش زعله، رجع اللي ماشي ومن زمان ما جاش، مدي الايد بحب هتبقى اعلى، عوض على الحبايب واسال علي غايب، اللي فينا سايب الف ذكرى، صفي القلب صفي واشتري اللي يوفي، اللي لادي صبر لحد بكره. روح لناس تضحك أي فرح صحبك، أي فترة غمها روح وسنها، فضي فضي فضي الدماغ وغطي كل يوم ليوم وليه حاسبها. روح لناس تضحك أي فرح صحبك، أي فترة غمها روح وسنها. لسه بنكمل معاكم ساعة على هواء الإذاعة. وموضوعنا النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم، أحيانا كتيرة بنكون في حاجة كبيرة إننا ناخد أجازة نرتاح فيها من الضغط والروتين والشغل وكل الحاجات اللي تعبتنا طول السنة. بنكون في حاجة إننا ناخد أجازة من كل شيء، من العمل، من الروتين، من الضغط، وبنحاول نروق وناخد هدنة وروحنا ترتاح شوية من كل الدوشة وشدة الأعصاب والإجهاد الذهني والبدني. والعقل كمان بيحتاج يرتاح أجازة طويلة يفصل فيها ويشتغل وينشغل بالتعب والتفكير الزيادة وياخد أجازة. القلب كمان بيحتاج هدنة وراحة من كل المشاعر السلبية والإجهاد العاطفي وبذل الكتير، ولو ناس مش مقدرة بتبقى زعلان ومتضايق، ومحتاج فعلا إنك تروح مكان تفرح فيه وترتاح من كل هذا الضغط. إزاي بتحاول تتبسط وتفرح وتلحق تستمتع قبل ما الصيف يخلص؟ وإزاي من وقت للتاني بتحاول أنت وعقلك وقلبك وعيلتك وكل أحبابك تروحوا مكان تاخدوا أجازة؟ بتروحوا فين وبتستمتعوا بأجازتكم إزاي وبتستعيدوا طاقتكم وبتشحنوا روحكم من جديد؟ مستنيين رأيكم. سام محمد وتقى نور الدين على إذاعة مصر الأولى البرنامج العام وعلى صفحتنا 107.4 FM. كتير من رسائل حضراتكم جت لنا على صفحتنا 107.4 FM. صفحة البرنامج العام الرئيسية. كمان رسالة من ميزو محمد بيقول أحلى ساعة على هوا الإذاعة، تحياتي تقديري لشخصكم الجميل، أشكرك. أحمد سالم كمان بيقول صباح الخير، أهم شيء يتعمل في الأجازة أننا نقفل كل شبكات التواصل الاجتماعي ونقفل الموبايل، وكله هيبقى غير متاح معنا، أنا غير موجود بالخدمة. والله فكرة كويسة أنك تشيل يعني من دماغك كل حاجة مضايقاك وتفصل من كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان يعني تبعد عن كل شيء ممكن يكون مزعج أو بيتعبك أو بيضايقك. كمان رسالة من محمد حسن بيقول الأجازة هي العلاج الأمثل عند وجود إجهاد عاطفي سببه فيروس الملل، تحياتي لإذاعة البرنامج العام وجميل وجميع العاملين فيها، وتحياتي لحضراتكم على موضوعاتكم الجميلة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. رجب حبيب بيقول الأجازة واللذاذة في راحة العقل من التفكير واسترخاء كامل للجسد من العمل المرهق، ادعوا لي اخذ اجازه واروح اي مكان ولو حتى جزر المالديف. صباحكم اسكندراني. اعتقد اللي في اسكندريه او اهل اسكندريه واللي عايشين في اسكندريه هم عندهم طول السنه اساسا مصيف، عندهم بحر بتاعهم لوحدهم، يعني كمان الجمال كله والسحر كله، فدي اكيد حاجه بتشحن الطاقه معاكم من وقت للتاني. عبد السلام بيقول انقل او انقل لكم اجمل تحيه من الاسماعيليه احمد محمد العامل بمدرسه المسجد الإعدادية بقنا قوس، ومن محبي البرنامج العام هو الآن بجوار الراديو، أنا أحمل لكم كل تحية من قوس إنا. شكرا ليك أستاذ عبد سالم وكل اللي بيسمعونا على إذاعة البرنامج العام إذاعة مصر الأولى. محمد عبد العزيز بيقول صباح الفل على أحلى إذاعة وأجمل أجازة عندنا، لما نروح اسكندرية وأمام البحر رمينا كل الهموم، بجد نفسنا نروح تاني للبحر ونرمي الهموم أكتر وأكتر، وربنا يسلم معاكم محمد عبد العزيز أسيوط الحواتكة، بشكر حضرتك يا أستاذ محمد عبد العزيز. فاطمة عاطف بتقول أكيد في وسط الشغل والتعب وطحونة الحياة كل منا بيحتاج لحاجة اسمها الرخاء النفسي، وده مهم وضروري جدا لمواصلة الحياة بشكل كبير، ومش لازم نسافر، ممكن لو الواحد قاعد في مكان بيحبه أو يأكل أكلة بيحبها أو يعمل أي شيء يسعد بنفسه، المهم نفصل فعلا شوية ونرتاح ويعني نلاقي طريقة القلب والعقل والروح والجسد والبدن والكل مشاعرنا انها تاخد هدنة وترتاح شوية. محمد زين بيقول صباحكم سعادة وافراح لأحلى إذاعة، طبعا محتاجين كلنا نفصل من الروتين اللي بنكون فيه طول السنة علشان نكمل ونعرف نكمل اللي بنعمله ونجدد طاقتنا ولو حتى بأجازة قصيرة. لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنتكلم عن الأجازة وجمالها وإزاي بنكون في الأجازة مفروض أننا نستغل هذا الوقت كله في الاستمتاع، في أننا نفرح ونرتاح شوية من الإجهاد طول السنة والتعب اللي بنبذله طول السنة في شغلنا مع أولادنا حتى في بيوتنا، وأولادنا لما بيكونوا في أجازة وتعبانين طول السنة في المذاكرة ده أكيد بيخلينا نقول لا يعني لازم بقى هم يرتاحوا شوية، ولازم إحنا كمان من ضغط الشغل والمعاناة الكبيرة في الإجهاد والسهر، سواء الناس بتشتغل بالليل أو صحيان بدري للي بيصحوا بدري، روتين حياتك شوية بيتغير مع الأجازة أو مع المصيف، وبتحاول أن أنت في الأسبوع اللي بتاخده ده في المصيف أنك تلاقي طريقة جديدة أن أنت تشحن طاقتك من جديد وترجع من المصيف حد يعني مرتاح نفسيا، حد فعلا واصل لمتعة كبيرة، استمتع بقدر الإمكان، لعب، رجع تاني طفل من جديد مع وقت الصيف والرمل والبحر والاستمتاع بالجو الجميل. قولينا بتعمل ايه في المصيف، قولينا بتعمل ايه في الأجازة، وبتستمتع ازاي، بتروح فين، ومين بيكونوا معاك. لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة، وأجازتكم بتعملوا فيها ايه؟ ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لأيام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم ولصوت عبد الحليم لنوم في حضني ان بكرة بعيد لفنجان قهوة من امي وانا بذاكر لفرحة ابويا لما انجح واكون شاطر للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على خالي وعمي والجدي لحوادث من بتع ستي لليلة من ليالي زمان لفرح بيملى كل مكان ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير لباتوا في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين نلعب الكرة في الشارع في حتتنا لأمي وهي بتعيد على جارتنا لرمضان لما بنور يهل على بيتنا وكل مكان حاجة تعدى عليها سنين سابت فينا صور جوانا عايشة زي سمينا ولا الدنيا ولا الأيام تنسينا ليالي زمان ساعات ساعات لأيام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال. يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى توتر كبير وبمرور الوقت بيؤدي ده لاحتمالية زيادة الاكتئاب ساعات وممكن كمان اضطرابات النوم وغيرها من ده. بنحتاج من وقت للتاني أننا ناخد أجازة بين الحين والآخر نظرا لهذا الإرهاق اللي بنتعرض ليه سواء في العمل في الحياة أثناء المدارس الامتحانات. كل دي أسباب بتؤدي للإجهاد الذهني والإجهاد البدني. علشان نوصل لصحة عقلية وبدنية يعني معتدلة لازم من وقت للتاني نوصل لمرحلة الاسترخاء ونستعد للنشاط من وقت للتاني. نشاطنا العقلي نشاطنا البدني والقدرة على التفكير والتعامل مع الأمور الحياتية بإيجابية. وأثبت علماء النفس أن قضاء بعض الوقت بعيدا عن الوظيفة والعمل يمكن أن يكون له فوائد صحية وبدنية وعقلية وبتنخفض مستويات الضغط والتوتر عند الأشخاص اللي بياخدوا أجازات بين الحين والآخر وبينخفض كمان خطر الإصابة بأمراض القلب. يعني شفتوا يا جماعة الأجازات مفيدة لكل شيء, يعني مفيدة لصحتنا البدنية لصحتنا النفسية لصحة قلبنا لصحة عقلنا. حاولوا بقدر الإمكان أن أنتوا أنا مش بدعو أن احنا يعني نسيب شغلنا ونمشي, لكن بقدر الإمكان نوفق أوضاعنا نوفق دنيتنا نحاول ناخد من وقت للتاني راحة ولو يوم واحد ممكن نروح فيه لمكان خارج المدينة اللي احنا فيها, يعني مثلا اسكندرية مطروح راس البر جوه مصر اماكن كتيرة جدا تقدروا ان انتوا تروحوها لما تحبوا فعلا ان انتوا تفصلوا شوية من زحمة الشغل وزحمة الامتحانات والمدارس وطالعين كده بروح يعني مجهدة. لكن مع الأجازة بنحاول أننا نستعيد هذه الروح من تاني علشان بعد كده نوصل وإحنا راجعين للمدارس راجعين للشغل بتاعنا نوصل بعد كده أننا فايقين رايقين وروحنا متجددة ونشاطنا متجدد وكمان يعني بنحاول نحسن صحتنا البدنية والنفسية. تحسين الصحة البدنية يمكن أن يؤدي بإجهاد العمل زي ما قلنا لحاجات كتير خطيرة, لكن من وقت للتاني بنحاول اننا يعني مع الاسترخاء والراحة فرصة لمعالجة هذه الاحتياجات العقلية والجسدية والروحية, زيادة كفاءة جهاز المناعة كمان وبيؤدي الإجهاد لزيادة نشاط الغدة الكظرية اللي بدورها بتقوم بإفراز هرمونات بتضعف المناعة. أكيد بيصبح الجسم أكثر عرضة ل يعني الإصابة بأشياء كتيرة, لكن مع الأجازة وإن أنت تحاول يعني تاخد راحة شوية لعقلك وجسمك وبدنك ده بيقلل كتير من هذا الإجهاد وبيستعيد روحك من جديد وبتستعيد نشاطك من جديد. قولوا لنا إزاي بتوصلوا لمرحلة التوازن في الأجازة وبتستغلوا الوقت اللي فاضل في الصيف إزاي وبتحاولوا أن أنتوا تكونوا بتجددوا الطاقة لروحكم ولعقلكم والجسدكم. تعالوا نروح لصفحتنا 107.4 FM صفحة البرنامج العام الرئيسية. أم عبد الرحمن بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير, يا سلام على موضوعاتكم الجميلة ساعة على هوا الإذاعة, سلامي لأستاذ وسام وأستاذ تقى, أشكرك يا أم عبد الرحمن وتحياتي لحضرتك. رجب حبيبي يقول صباح الفل والورد على أحلى إذاعة وأحلى فترة وأجمل المستمعين للبرنامج العام. الأجازة راحة من الجهد والتعب وضرورية, ولكن أجمل أجازة بيحتاجها الإنسان أجازة من التفكير والبعد عن المسؤوليات العملية, وكمان بيحب يوصل لاسترخاء مش شرط مكان تروحه, الأهم مكان يساعد على الهدوء والاسترخاء النشاط وتجدد الخلايا وتلف الأعصاب, وكمان توصل لإسكندرية تشوف البحر وتشوف الساحل كمان ترتاح وتطمن نفسيا. أشكرك شكرا جزيلا. الأجازة شيء جميل للخروج من أجواء العمل والتعب والإجهاد, الأجازة مع الناس الصح تكون مثمرة وجيدة. بشكركم شكرا جزيلا وبعتولنا رسائل تاني على 107.4 FM وقولوا لنا إزاي بتحاولوا تستغلوا الصيف, ولو بتوصلوا يعني أنكم تعرفوا تاخدوا أجازة بتعملوا إيه, بتروحوا فين, بتستمتعوا إزاي, إزاي كمان وإنت في الأجازة بترجع لروحك طفولية, بتعمل إيه, بتستمتع إزاي في وسط أهلك في وسط أصدقائك في وسط أطفالك وفي وسط عيلتك, وبترجع من الأجازة بشكل تاني بروح تانية إنسان تاني بيحاول إن هو مع رجوعه للشغل من تاني بعد الأجازة أو رجوعه للدراسة من تاني وامتحانات بيرجع شاحن طاقته شاحن روحه من الإجهاد والتعب طول السنة, بروح بقى البحر والذكريات الحلوة والصور الجميلة. قولوا لنا بتعملوا إيه في الأجازة, يلا بينا نطلع لفاصل ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. حسني في مدري وجديد وبعيد عن كل الناس, رمي الحسابات ورا ظهري بعيد ومسلمة للإحساس, هو ده وقت ناخد وقت أعمل كل اللي بحبه بس, وكلام الناس انسى وما أقولش غير إنه كلام الناس. عايزة أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني, محتاجة أقعد وياي شوية ونتكلم عني, عن فرح اللي أنا مستنيه, عن يوم عشت ومقدرش أنساه, أحكي لنفسي الحكايات وكمان أسمع حكايات تانية. أنا عايزة أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني, شوية ونتكلم عني, عن الفرح اللي أنا مستنيه, عن يوم عشت وما أقدرش أنساه, أحكي لنفسي الحكايات وكمان أسمع حكايات تانية. امسك بايديا في ايد قلبي واتمشى شويه معاك اهرب لمكان جوايا بقالي سنين محتاجه يتحس ده القلب اما بيرتاح يقدر يخلق في حياتنا حياه انا عايزه اسيب نفسي واسيب الدنيا واغني محتاجه اقعد ويايا شويه ونتكلم عني عن الفرح اللي انا مستنيه عن يوم عشت وما اقدرش انساه احكي لنفسي الحكايات وكمان اسمع حكايات تانيه أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني عن فرح اللي أنا مستنيه عن يوم عشت وما أقدرش أنساه أحكي لنفسي الحكايات وكمان أسمع حكايات تانية بتستغلي الأجازة وإحنا في الصيف. ويمكن صيف على قد ما هو بيبقى مفروض إنه 4 شهور لكن بتلاقيهم بيعدوا بسرعة وبتحاول إنك توصل تاخد أجازة وتوصل لأقرب شط وأقرب بحر علشان تستمتع وتشوف يعني همومك وهي كده بتتغسل في البحر قدامك وكل الضغوطات بتاعت السنة وكل حاجة فكرت فيها وتعبت راسك وتعبت عقلك تلاقيها بتروح مع أول كده ما تحط راسك في المية وتشوف البحر وتشوف السحر الجميل اللي في مصر في شواطئها الجميلة وفي خروجاتها والليل الجميل. تاخد هدنة وروحنا كمان ترتاح شوية من الدوشة شدة الأعصاب والإجهاد الذهني والبدني. العقل كمان بيحتاج لأجازة يبطل شوية يفكر وينشغل بالتعب والتفكير الزيادة وياخد أجازة. والقلب كمان يحتاج هدنة وراحة من كل المشاعر السلبية والإجهاد العاطفي. بتروحوا فين وبتعملوا إيه وإزاي بتستمتعوا بأجازتكم؟ ممارسة الرياضة كمان يمكن في الأجازة مهمة جدا. هي بتساهم الرياضة في تحسين صحة القلب وبتلعب دور كبير جدا في تحسين المزاج وتضييع الوقت في العمل الجيد. وكمان بتفيد الرياضة في تحسين قوة البدن واللياقة البدنية وتعزيز الصحة العامة، تحفيز النشاط البدني والقدرة على أداء الأنشطة والمهام اليومية دون الشعور بالتعب والإرهاق، المحافظة على صحة العضلات والعظام والمفاصل وتحسين مرونة الجسم وتوازنه، تحسين قوام الجسم ومظهره والمحافظة على قوة العضلات والحد من فرص الشعور بالتوتر والقلق والاكتئاب. يعني ممكن وإحنا في أجازتنا نمارس رياضة جميلة، ممكن رياضة المشي، رياضة الجري، رياضة كرة القدم، أي رياضة بتميل إليها روحك. وكمان بنشجع أطفالنا على ممارسة الرياضة علشان يلاقوا في أجازتهم الصيفية متعة كبيرة وشيء وإنجاز بيحققوه، كمان دايما يكون عندهم لياقة ويضيعوا وقتهم بعيدا عن الكرتون والتليفون والإنترنت وكل الأشياء اللي ممكن حتى تسبب التوتر العصبي ليهم وكمان تسبب زيادة الوزن والتشتيت وعدم التركيز. الأجازة الصيفية كمان من وقت للتاني بتحل ضيفا عزيزا علينا، والجهود المتواصلة مع عناء العام الدراسي والوقت والروتين كل دي حاجات بتحسسنا بالرتابة والإرهاق. مع الأجازة بنحاول نلاقي فرصة وهدنة للاستمتاع بهذا الجو اللي بنفتقده طول العام. تعالوا نروح لصفحتنا 107.4 FM علشان نشوف كل رسائل حضراتكم اللي جات لنا ونشوف رأيكم في الموضوع ده، إزاي بتستمتعوا بأجازاتكم، إزاي بتستغلوا كل وقت في الأجازة في عمل شيء جميل ومفيد لكم ولأولادكم، وإزاي كمان بتشحنوا طاقتكم من جديد علشان تكملوا باقي السنة، تستعدوا كمان للعام الدراسي الجديد وبطاقة حلوة وطاقة إيجابية. ولو أنت راجع على شغلك من الأجازة بتلاقي نفسك إنسان جديد ومقبل كده على الشغل بدون توتر وبدون مشاعر سلبية أو طاقة سلبية. إبراهيم نور الدين بيقول مساء السعادة على فريق عمل النهاردة، وكمان بمسي على وسام محمد وتقى نور الدين، بشكركم على هذا الموضوع الجميل. أتمنى الشفاء لأمي الحبيبة الحاجة رضا، ربنا يشفيها ويعافيها اللهم أمين. شكرا لحضرتك على رسالتك. عادل عنبر بيقول مساء الخير على حضراتكم، إحنا الإسكندرانية بنتمتع بأجازتنا وصيفنا خلال شهر 6 وشهر 9 دون حر وبحر هادي جميل، أجمل شهور السنة للصيف هي شهر 6 وشهر 9، وبنترك البحر لزائرينا يستمتعوا بالحر والبحر المتقلب في شهر 7 وشهر 8. يبقى احنا هنجيلكم كده في شهر 6 وشهر 9. تحياتي لحضراتكم من اسكندرية، أهلا بحضرتك وكل أهل اسكندرية وكل محبي اسكندرية. رسالة تانية من أم عبد الرحمن، شكرا ليكي. وكمان رجب حبيب وياسين إبراهيم بيقول إن النفس تميل إلى الهدوء وتملي من الدأب في الجهد وترتاح إلى المباح من اللهو. ده ابن الجوري، شكرا لحضرتك، يعني حتى جمهورنا مثقف وبيبعت لنا كمان أقوال وحكم ومأثورات جميلة، بشكركم عليها شكرا جزيلا. لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة، ورسائل كتير جات على صفحتنا 107.4 FM. جمعة محمد بيقول أحلى راحة بالنسبة لي لما أسمع البرنامج العام. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الرسالة الرقيقة. كمان بيقول أحلى مساء عليكم فريق عمل النهاردة، نفسي أخذ أجازة بجد وارتاح شوية من الشغل والعيال واروح القطب الشمالي، ولو عجبني الحال أقعد هناك على طول. بشكرك شكرا جزيلا. أم عبد الرحمن كمان بتبعت كذا رسالة، شكرا ليكي. رجب حبيب بشكرك، وإبراهيم نور الدين بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائل على 104.4 FM. وبعد الفاصل هنرجع تاني ولسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة. في أمريكا اللاتينية ايه اللي قريته؟ كل اجازه من صيفيه او لو حتى كانت مرضيه اطيئات بقص علميه وطرى او عطر عطريه ماذا والا راح تبكين من الخزان من المرسيم ماذا والا حيبقى فيه يبقى غذاء من المرسيم ولا مش عاوز إلا وماذا علشان هذا خدت أجازة والمش عاوز إلا وماذا علشان هذا خدت أجازة أنا عارفة إنك كذاب وثقافتك دي خرافية وتملي ماسك الكتاب عامله باسمك شخصية أنا عارفة إنك كذاب وثقافتك دي خرافية وتملي ماسك الكتاب عامله باسمك شخصية تقرا ولا تفهم إيه مكتوب أسيب النوم وأصحصح بعد ما نمت ليالي طويلة أعمل كده حبيبي ولحلح كل ما أشوف أمور جميلة مرة تنهد مرة أصفر وأعمل إن أنا فيها بفكر وابلف فيها واحلف ليها وابلف فيها واحلف ليها ان بقينا روحين في الازازة علشان هذا اخد اجازة تبقى اجازتك حتقضيها في التخشيمة علشان جبت لنفسك فيها يا حيل المصيبة يحلق راسك حته حلقه غير ما ابوك غير انك علقه او تنتهي مسكين بجوازه بقى بالذمه دي تبقى جازه وانت هذا قولي لماذا خدت اجازه رد يا جن على الاستاذ انا هتكلم كلمتين ومش عاوز لماضه يا سلام احسن وقتي بقضيه في الرياضه لان العقل السليم في الجسم السليم اي والله في الجسم السليم وانا زملكاوي قديم واهلاوي صميم مين مين احب ارض نصحي وشجع صالح سليم مش مالي مين ويمين مش مال العب ونجمه واربع صال واركب مراجيح وامطح بال واركب مراجيح وامطح بال وامطح ايده وعندي جبال لا اقعد في قعده اي والله لا اقعد في قعده ونشرب ازازه وبهذا تبقى الاجازه اخر لزازه كلكم سقطي لم ينجح احد اجابتكم غلط لا اقول لكم غلط جبتم خيبه كامله لم تاتي لاحد احنا مش لازم نضيع وقتنا الاجازه لابد منها نستفيد نعتبرها كاي بدل عندنا في خساره ضعف حاجه لا تفيد الراحة بالمعنى الصحيح ومن الأجازة مهمة جدا بالنسبة لنا، أمهات كتير في الأجازة يعني بتاخد راحة، والمفروض إنها تاخد راحة من معاناة طول السنة، سواء مع المذاكرة سواء مع الأولاد وامتحاناتهم وعدد الواجبات المدرسية والواجبات المدرسية. لكن الأجازة كمان بيكون لازم ليها ترتيب والاستغلال الأمثل علشان الأطفال يرتاحوا كمان، وهم كمان يستعيدوا نشاطهم من الأول. التخطيط المسبق ويعني وضع خطة للتخلص من الروتين اليومي في الأجازة علشان نوصل بأجازتنا إلى أعلى استفادة، ونذهب بعد كده لعملنا والمدرسنا ولشغلنا بنشاط كبير جدا وحيوية وراحة نفسية، وكمان نشحن طاقتنا الإيجابية ونسيب طاقتنا السلبية بعيدا عنا، وروحنا هي كمان ترتاح وتاخد هدنة من كل هذا الإجهاد والتوتر، ونوصل لمساحة من الراحة بالأجازة ونقدر إننا نستمتع بيها. لسه بنكمل معاكم كلامنا وساعة على هوا الإذاعة، وخصصنا النهاردة فترتنا للحديث عن الأجازة والاستمتاع بيها، وإزاي نقدر نستغل أيام الأجازات والصيف قبل ما يخلص في شيء مفيد، ونقدر إننا ناخد ولو يومين ثلاثة نروح للبحر ونشوف نشم الهوا الجميل، نستمتع بالسحر والخيال والجمال في أي مكان تختاروه، أي مكان تحبوه. تحبوا كمان إن أنتوا ترتاحوا فيه وتفصلوا فيه وتشحنوا طاقتكم من الأول. رسائل كتير جات على 107.4 FM، صفحتنا الرئيسية صفحة البرنامج العام. عماد عكاشة بيقول السلام عليكم أستاذة تقى، أنا ببعت رسالتي لحضراتكم كل من في الإذاعة، بحيي كل زملائكم المحترمين، وما فيش أجازة ولا راحة إلا راحة البال والرضا ورضا الوالدين. تحياتي لحضراتكم والإذاعة المصرية. لكن من وقت للتاني بنحاول إننا فعلا ناخد راحة ولا غنى عن الأجازة. إبراهيم نور الدين بشكرك شكرا جزيلا على كل رسائل اللي بتبعتها لنا، وكمان عادل عنبر، زهرة البنفسج، محمد زين، أم عبد الرحمن، حسن أو حسام الدين سيد بيقول مع الأسف ملحقتش الفترة من أولها، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كمان مروة مدحت بتقول عايزين أفكار نفصل بيها ونقضي يوم حلو مع أولادنا من غير سفر. طيب قولولنا انتو كمان الأماكن اللي ممكن تروحوها من غير سفر، يعني تبقى داخل القاهرة، ونفكر برضو معاكم. ممكن تروحوا شارع المعز، في أماكن كتير قوي هنا في القاهرة من غير سفر تقدروا تقضوا بيها يوم جميل في وسط أجواء فعلا تحسسكم بالأجازة، من غير بحر لو مش حابين أو مش قادرين ان انتو تاخدوا أجازة طويلة تروحوا البحر. أم عبد الرحمن بتقول هبة بنتي بتصبح عليكم وعايزك تقولي اسمها. شكرا لهبة وشكرا لكل اللي بعتوا لنا رسائل على 107.4 FM. لسه معاكم وساعة على هوا الإذاعة، وبنحاول كده قبل ما نمشي نقول رسائلكم اللي بعتوها لنا على صفحتنا. محمود الشحات بيقول صباحكم جميل، لو العقل مشغول والنفسية تعبانة، لو ألف أجازة مش هتعمل حاجة، بس لما بروح أصطاد وبطلع سمكة بحس بسعادة وراحة بال وراحة نفسية بعد الشيء. شكرا لحضرتك، ويمكن فعلا الصيد فيه فعلا يعني بتحاول ان انت من خلال هذه الهواية الجميلة ان انت تفصل لمدة ساعة او اكتر علشان تعمل او تمارس حاجة او هواية انت بتحبها. تأكيد لما بتطلع سمكة يعني برضو عناء الصبر والمعاناة انك في انتظار الشيء ده، مع المتعة بالفكرة نفسها بتاعت هواية الصيد، أكيد الثمرة اللي بتلاقيها دي أو السمكة اللي بتلاقيها بتهون شوية وبتخليك مبسوط وأكثر سعادة. وائل محمد بيقول كلامكم سليم، وحابب أهني طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ على تخرجهم غدا الخميس. احنا كمان بنهنيهم وبنحييهم وبنشكر حضرتك على رسالتك. محمود الزعيري بيقول صباح الفل على أجمل إذاعة وأجمل برنامج ساعة على هوا الإذاعة. شندي الأهلاوي بيقول صباح الفل ومساء الجمال. إبراهيم نور الدين بيقول مساء السعادة على الإذاعة المصرية وقلبها الجميل. بهدي سلامي لأم الحبيبة، شكرا لحضرتك. رسالة كمان بتقول صباح الخير. وحازم بيقول صباح الخير، تعالوا نويبع وغيروا جو. ده محمد فايز عسكر، بشكر حضرتك على الدعوة الجميلة والكريمة. محمد فايز عسكر وأبو ريان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ولسه بنكمل معاك ساعة على هوا الإذاعة وعلى صفحتنا 107.4 FM. رسالة تانية جت من محمد ناصر بيقول صباح الخير والسعادة على أصوات حضراتكم وعلى إذاعتكم الجميلة المبهجة وساعة لها والإذاعة بنستنى من أسبوع لأسبوع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. محمود الشحاد بيقول صباحكم جمال ورقة، لو العقل مشغول والنفسية تعبانة يمكن قرينا رسالتك قبل كده. محمد علي محفوظ بيقول صباح الفل، وكمان شندي الأهلاوي وإيناس، شكرا جزيلا لكل اللي بعتولنا رسائل على 107.4 FM. ولسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة. النفسية محتاجة الأكل وتمشية، محتاجة القعدة على البحر وشمس وسماعة وغنية. النفسية محتاجة فلوس وهدية، محتاجة لمة وسفارية، محتاجة أجازة من اللي بتختم بحكاية رومانسية، محتاجة الحضن ودعوة أم وكله هيبقى تمام، محتاجة القعدة بلكونة وكوباية حمص شاي، محتاجة حبيب ما يروحش وما يروش الأيام، محتاجة يومين من غير تليفون ولا هم ولا التزامات، محتاجة الفيلم وحبة لب وشنطة حلويات، محتاجة القعدة شوي وسهرة الأخير الليل وبيات. النفسية كتير ساعات النفسية بتحتاج أشياء جميلة تخرجك من أي لحظة تعب وترجعك تاني بعد الأجازة، إنسان جديد بطاقة جديدة، شاحن طاقتك من جديد، وبتحس فعلا أن أنت يعني غسلت روحك وغسلت أفكارك وارتحت شوية من الروتين والضغط في العمل. كمان الأولاد بتشحن طاقتهم من جديد، سواء بالرياضة سواء بالسفر سواء بالبحر، وده بيخليهم يرجعوا لمدرسهم ودروسهم ومذاكرتهم بطاقة جديدة، ويحسوا فعلا انهم عملوا شيء جميل ولذيذ في الأجازة واستفادوا فعلا منها، والأجازة ما تكونش ضاعت في أشياء يعني على الفاضي، ولا فكرة انهم يفضلوا ساعات طويلة على التليفون أو بيشوفوا التلفزيون أو بيضيعوا وقتهم في أي حاجة فاضية أو مش مفيدة. فكرة السفر، فكرة انك تستغل الأجازة مع أولادك تخرج بيهم لأماكن كتير حتى لو جوه القاهرة زي شارع الهرم مثلا، يزوروا الأهرامات، شارع المعز، شوارعنا الجميلة القديمة كلها، أماكن كتيرة ما تحتاجش السفر لكن ممكن تستمتعوا وتسعدوا جدا جدا بيها، تتعلموا هواية جميلة، تلعبوا رياضة جميلة محببة. كل دي أشياء وأفكار جميلة نقدر نستغل أجازتنا فيها والصيف فيها ونلحقه قبل ما يخلص، وكمان نستمتع بيه علشان نشحن طاقتنا من جديد ونريح ذهننا وقلبنا وفكرنا وجسدنا من كل الضغوط والمتاعب، ونرجع من تاني بطاقة جديدة وجميلة مقبلين على العمل والدراسة والامتحانات والمذاكرة، ونرجع تاني لروتين حياتنا لكن وإحنا فعلا من جوانا مبسوطين وفرحانين. يا رب ان شاء الله فترتنا ساعة على هوا الإذاعة تكون اسعدت حضراتكم وكل رسائلكم. شكرا لكل اللي بعتوا لنا رسائل على 107.4 FM. الاسبوع الجاي استنونا وساعة على هوا الإذاعة. كنا معاكم وسام محمد على هندسة الهواء وتقى نور الدين.